Thank you.

منافع إلى أجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر one

صدق الله العظيم.